الحمد لله الذي جعل الإسلام رباطا قويا بين قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء إلى الصراط المستقيم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير داع إلى الطريق القويم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، من أصول عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأنه إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. قال المروزي: قال الإمام أحمد رحمه الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال أو مضل. قال ابن أبي العز: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. وعذاب القبر ونعيمه يقعان على الروح والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، والروح تبقى بعد مفارقة البدن إما منعمة أو معذبة، وتتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما تكون على الروح منفردة عن البدن. أيها الفضلاء، وبرهان ما قدمنا ودليل ما أسلفنا كتاب ربنا وسنة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما كتاب ربنا فهناك آيات كثيرة تدل على أن عذاب القبر حق لا مرية فيه ولا شك. يقول سبحانه عن آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر سبحانه عذاب الدارين، دار البرزخ والدار الآخرة، ذكرا صريحا لا يحتمل غيره. ويقول عز شأنه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر. وعن الكفار يقول جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال أهل العلم: وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهذا أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا. إخوة الإسلام، وأما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها إثبات عذاب القبر ونعيمه إلى حد بلغ رتبة التواتر. ذكر البيهقي رحمه الله في كتابه إثبات عذاب القبر أحاديث عذاب القبر عن 39 صحابيا، وقد عد جماعة من المحدثين أحاديث عذاب القبر ونعيمه من جملة الأحاديث المتواترة، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي وغيرهما. أخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، وأصله في الصحيحين من حديث أبي قتادة عن أنس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا ثم ينور له فيه. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله ولا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئم عليه. فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال فيها مؤذبا حتى يبعثه الله من مرجعه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت: إن أهل القبور يؤذبون في قبورهم. قالت: فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها. قالت: فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: أما قالت؟ قال: صدقت، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت: فما رأيته بعد صلى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو الناصح المشفق إلى أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر في أحاديث كثيرة وأخبار صحيحة. ففي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. قال زيد: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. الحديث. والقبر أيها المسلمون أول منازل الآخرة، وما بعده إما أيسر منه أو أشد. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج فما بعده أشد منه. وسمعته يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. رواه الترمذي وصححه جمع من العلماء. إخوة الإيمان، قال أهل التحقيق: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أم أو لم يقبر. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا وصل إلى روحه من العذاب ما يصل إلى المقبورين ممن كان مستحقا لذلك. أيها المؤمنون، وعذاب القبر نوعان: دائم كما في قوله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والثاني إلى أمد ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يؤذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج ونحو ذلك. فينبغي للإنسان أن يجتهد ويحرص على إهداء ما تيسر له من ذلك، خصوصا لأبويه وأقاربه. قال أحد التابعين: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتاه بها ملك إلى القبر، فقال: يا صاحب القبر، هدية من أخ عليك شفيق. أيها المسلمون، ولعذاب القبر في حق الموحد المسلم أسباب ينبغي معرفتها والحذر منها جملة وتفصيلا، وهي تعود لأسباب مجملة وأخرى مفصلة. فأما المجملة فإن أصحاب القبور يعذبون على جهلهم بالله جل وعلا وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، إذ لا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه. وعذاب القبر والآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك فهو تحت مشيئة الله بين المغفرة أو العذاب في البرزخ والدار الآخرة بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكر ومصدق ومكذب. وأما الأسباب المفصلة فقد بينتها السنة المطهرة وأوضحتها الأدلة الصريحة الصحيحة. فمن ذلك أولا الذي يأخذ القرآن ويرفضه، والنائم عن الصلاة المكتوبة. ففي حديث سمرة عند البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيذلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. ثم جاء البيان في آخر الحديث بقول الملكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الأول الذي أتيت عليه يذلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ثانيا الكذب، ففي حديث سمرة: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرق من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. وفي آخر الحديث بيانا: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق. ثالثا جريمة الزنا، ففي الحديث السابق: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه قال، فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا. ويأتي في آخر الحديث بيانهم بقول الملكين: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. رابعا آكل الربا، ففي حديث سمرة: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفخر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. وفي بيانه من آخر الحديث: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. خامسا: عدم التنزه من البول والمشي في النميمة بين الناس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبانه كبير. بلى، إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وفي رواية: وأما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس، أي أنه مغتاب. سادسا: النوح على الميت. ففي الصحيحين: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وعند النسائي بسند صحيح: إن الله يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه. وهذا في حق المسلم محمول على ما إذا أوصى هو أن يناح عليه، أو علم في حياته أن أهله ينوحون عليه إذا مات، وأهمل نهيهم وفرط في منعهم من ذلك قبل موته، فحينئذ يصدق عليه الحديث. إخوة الإيمان، وهذه الأسباب فيها التنبيه على ما هو مثلها من سائر المعاصي أو أعظم منها. فاتقوا الله عباد الله، فالمعاصي سبب لعذاب القبر بحسب كثرتها وقلتها وصغيرها وكبيرها. فكم من القبور ظواهرها تراب وبواطنها حسرات وعذاب، وفيها الدواهي والبليات. فلتكن واعظا لا يترك لواعظ مقالا، فهذه دار الاستباق ومستودع الآمال، والقبور محل للعبر، رياض الجنة أو حفر من حفر النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحق من يعبد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقواه، فمن اتقاه وقاه، ومن توكل عليه أسعده ولا أشقاه. أيها المسلمون، وهناك أسباب منجيات من عذاب القبر، ومن أعظمها على الإجمال طاعة الله جل وعلا وامتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما على سبيل التفصيل فمنها الرباط في سبيل الله. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. ومن ذلك الاستشهاد في الجهاد، فقد أخرج الترمذي وصححه بعض الحفاظ: للشهيد عند الله ست خصال: وذكر منها ويجار من عذاب القبر. عباد الله، وقراءة سورة الملك منجية من عذاب القبر بإذن الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. قال الترمذي: حديث حسن غريب. قال ابن عبد البر رحمه الله: وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة 30 آية شفعت في صاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. عباد الله، إن الله أمركم بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.